الرسول عليه الصلاة والسلام بعد بعد الأذان. اللهم صل على محمد كافي ولا اللهم صل على محمد إلى آخر اللفظ؟ الأفضل إلى آخر اللفظ لا يجوز الاختصار. نعم. بالنسبة للقنوت أحمد، نؤمن من وراء القنوت وراء الإيمان؟ صلاة الفجر يقول لك نعم. بناء على الكلام الدرس الماضي كافي يا أخي. شيخنا بالنسبة لمسألة الصلاة على النبي نفسها، أحد إخواننا من الجالسين استشكل يعني أثناء كلامكم أستاذي في قضية يعني لما تقول عليه السلام، فبيقول هل قولك عليه السلام كاف لذكر الصلاة على النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنكم رئيس ذكرت عنده فلم يصلي علي، فما هو الجواب لذلك الموضوع؟ الجواب إذا كان الذي قال عليه السلام كلما ذكر الرسول عليه السلام فما حقق الواجب، لكنه إذا قال أحيانا ذلك فلا مانع من ذلك، لأنه لو لم يقل لو ذكر الرسول عليه السلام 10 مرات في المجلس الواحد وصلى عليه مرة واحدة ثم لم يعود إلى الصلاة عليه ولا السلام عليه فهو ليس بآثم، لأنه ليس بالواجب عليه في المجلس الواحد أن يصلي على النبي كلما ذكر إلا إذا تعددت المجالس. شيخ البخيل من ذكرت عنده هل له موقع في هذا البحث؟ قد قلت من ذكرت عنده ولم يصلي عليه في المجلس الواحد.